الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. الخبر ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ أيوة الأول متواتر الآحاد باعتبار من يضاف إليه، من يضاف إلى المتن باعتبار متن disandarkan kepadanya، maka baru menjadi apa saja؟ لا ini balik ke belakang lagi. Istibari matan. Matan penyandaran matan. Oh, dia yang sebelumnya lagi malah. Nah, mudah. Sudah kita lewat. Istibar ma yudhafu ilahi. Man yudhafu ilahi matan. Oh, tadi istibari turuk. Asal turuk. Mawasir ahad. Man yudhafu ilahi matan. Marfu'. Mawquf. Maqtu'. Oh, ditambah lagi satu. Di atasnya marfu apa? Kursi. Marfu isman marfu'un. Ya, sebenarnya ini marfu'un. Hukman wa. Sebelum hukman. Ya, lebih kuat dari hukman apa? Marfu'un. Hakikatan. Hakikatan wa hukman. Hakikatan. ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من فعله قوله أو إقراره تقريره. نعم، حكما إذا أضيف إلى سنته أو إلى عهده أو قال الصحابي ماذا مثلا قال kamil satu ya umirna kada au nuhina likada. Nah, hunaka mauquf. Al mauquf ma hadha al mauquf mudhif ila sahabi. Hunaka mauqufun lahu hukm al rafa. Mauquf in udhif ila sahabi min ma dhana al qawli au kamil min qawli aw fi'lihi. Nah, udhif ila sahabi min qawli aw fi'lihi lakin lahu hukm ar-raf'. Ma kayfa dhalik? Lahu syartan. Kata al-awwal idza kana al-amr sahabi mimman lam yaqul mimman lam yaraf bil akhdhi min bani Israil bil akhdhi an bani Israil mimman lam yaraf bil akhdhi an bani Israil. Satu tsani yang tersebut nama jalan ini li dirai ayo ila kan al-amr alladhi yudafu ilai ila qal wal fi'l min al-umur alladhi la majala fiha lirai lil ijtihad wal maqtu' ahya aw ta'rif as-sahabi awwala ta'rif as-sahabi man أيوة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وماذا على ذلك. وكما قال ابن حجر وإن تخللته ردة. هل قال الصحابي حجة على ما درسنا؟ حجة ابن عثيمين يرجح انه حجة لكن بشرطين. الشرط الاول ان لا يخالف نصا من القران والسنه، الثاني ان لا يخالف صحابيا اخر. اذا خالف النص فناخذ بالنص، فاذا خالف صحابيا اخر فنرجح ايهما ارجى من القولين. تمام. المقطوع ما أضيف إلى التابعي ila tabi'i wa man amila wa man wa man dun at-tabi'i wa man dun at-tabi'i min afla'i at-tabi'i wa man dun at-tabi'i tayyib tabi'u at-tabi'i man al-sahabi aywa al-sahabi aw sam'a sahabi aw bi-sahabi Mu'minan bin Nabi. Wa? Amat ala dhali. Ala iman. Naam. Al-Mutawasir. Allahu jama'atul kathiruna. Sahihu bin aliki. Marwahu jama'atul kathirun. Jama'atul kathirun. Yastahilu fil adat. Ayya tawafa'u ala al-kabiri. واسنده إلى شيء محسوس الأحاد ما سوى المتواتر الأحاد ثلاثة أقسام ذكرنا تحية الأحاد ثلاثة أقسام لا أقسام الأحاد هاري ها أقسام الآحاد ذكرنا ثلاثة أقسام إذا رواه واحد إذا رواه اثنان إذا رواه ثلاثة أقسام المشهور هذا إذا رواه ثلاثة أقسام ولم يبلغ حد التواتر نعم ثاني الغريب الأخير العزيز رواه اثنان الغريب واحد طيب من حيث الرتبة ثلاثة أقسام حسن وضعيف صحيح اثنان صحيح لذاته وصحيح صحيح لغير ما هو صحيح لذاته مرواه لا مرواه الأول يتعلم بدينه استقامته مرواه عدل تام الضبط لا قبل ذلك سند عدل تام الضبط بسند متصل ولا يكون فيه شذوذ ولا إلا من قولها كم شروط خمس تعلم تام الضبط اتصال السند عدم الشذوذ وعدم إلا القادح والحسن لذاته خفيف الضبط الفرق هنا خفيف الضبط لم يكن تام الضبط خفيف الضبط ولكن لم يكن ضعيفا خفيف الضبط بسند متصل خلا من الشذوذ والإلا الصالحة متى يكون الحسن لذاته يرتقي إلى الصحيح متى يكون الحسن لذاته يرتقي إلى الصحيح لغيره إذا تعددت الركوع إذا كان له شواهد طيب والضعيف تعريفه ما خلا من إذا اختل فيه ماذا خلا من ضعيف ضعيف قل جنبا إذا خلا من إيش من شروط الحديث الصحيح والحسن إذا اختل شرط من شروط الحديث الصحيح والحسن سيكون ضعيفا نعم إذا تكون إشارة شرط حديث صحيح حسن ضعيف الضعيف هل يمكن أن يرتجع الحسن لغيره؟ متى؟ إذا تعدد الطرق لكن بشرط أن يكون تعدد الطرق على وجه يجبر بعضه بعضها بعضا، يعني لا يكون الضعف شديد شديدا، لا يكون الضعف شديد شديدا، يكون ضعف خفيفا يجبر بعضها بعضا. أي صحيح لذاته صحيح لغير حسن لذاته حسن لغير حجة. الضعيف بأقسامه ليس بحج ليس بحجة. الأداء والتحمل والأداء، ما التحمل؟ ما هو التحمل؟ أخذ الحديث، أخذ الحديث عن الغير، نعم الغير يعني الشيخ. والأداء أخذه هو إبلاغ الحديث إلى الغير. ما معنى حد هذا؟ لمن قرأ عليه الشيخ. حدثني قرأ عليه الشيخ، الشيخ قرأ عليه، فهو يستطيع أن يقول حدثني الشيخ. هو أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ أو قرأه على الشيخ، يعني مثل حدثني، وأيضا أخبرني إذا قرأ هو على الشيخ فالشيخ يستطيع. طيب أخبرني إجازة أو أجاز لي، لمن أخبرني إجازة أو أجاز لي، هذا لمن روى به بماذا؟ بطريقه أخبرني إجازة أو أجاز لي، هذا إذا روى بطريقه ماذا؟ بطريق أثري، بطريق الإجازة دون القراءة. ما هو الإجازة؟ يكون بطريق رواية. نعم. الإذن من الشيخ للتلميذ أن يروي عنه مرويات الشيخ، إذن إجازة، أجزت له، أجزت لك أن تروي عنه، ليس بطريق القراءة. نعم. إذا كان من طريق القراءة فكما تقدم أخبرني إذا قرأ الشيخ عليه أو قرأه على الشيخ، أو حدثني إذا قرأ الشيخ عليه. أما بدون قراءة الشيخ مجرد أن يقول أجزت لك، أجزت لفلان، هذا إجازة، أخبرني إجازة أو أجاز لي. الآن أنا رواية الحديث بصيغة عن حكمه متصل، إذا كان من الصفات وليس ممن وصف بالتدليس، إذا كان من المدلس فلا يقبل، حتى ماذا؟ شرط قبول رواية أنا من المدلس شرطه أن يكون إذا اقترح بالتحديد، الإجماع لغة العزم والاتفاق، اصطلاحا اتفاق مجتهدين هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. نعم. إذا خالف العوام والمقلدون في، لكن اتفق المجتهدون إجماع، وإن خالف العوام والمقلدون إجماع. نعم. المعتبر المجتهدون، قول المجتهدين. نعم. إذا اتفق الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إجماع، على عهد النبي، في عهد النبي اجتمع الصحابة على أمر في عهد النبي، في عهد النبي، في حياة النبي، إجماع. انظر التعريف، ها، الاتفاق كرر التعريف الاتفاق مجتهد هذه الأمة ماذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. طيب إذا اتفقوا في عهد النبي على أمر من الأمور الشرعية إجماع ليس بإجماع إجماع أو ليس بإجماع تفصيل إذا كان في تفصيل إجماع أم لا يحيى ليس بإجماع الزرغي يقول إجماع وأن تقول ليس بإجماع لأن المعتبر السنة كلاهما صحيح إجماع اتفاق هذا إجماع يعني اتفاق لكن لا يكون إجماع باعتبار أنه حجة نقول الحجة هنا إجماع لا لأن هناك سنة النبي في حياة النبي المعتبر السنة لكن أجمعوا من حيث اللغة يعني ها أجمع ولا يمكن أن يخالفوا لا يمكن أن يخالفوا السنة فنعم إذا الخلاصة نقول ماذا لا يعتبروا يعني خلاصة القول أن نقول لا يعتبروا إذا أجمعوا الأمر من الأمور الشرعية في حياة النبي نقول لا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا لأن الحجة حاصلة بسنة النبي. طيب نواصل الآن والإجماع حجة لأدلة منها أخذنا هذا الأدلة اذكر أدلة دليل الشافعي على الإجماع. قال الله تعالى: من يشتت الرسول من بعد ما تبين الهدى وتبعه رسول المؤمنين من الذين تولى ونصر جنة أبعد كثيرة. أيوة نعم. دليل آخر الاستدلال في المخالفة نعم إذا خالفوا بما آمنوا به لم يحتدوا إذا خالف إجماعهم نعم لا يحتالها إحياء وكذلك لم تذكر هذه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ما معنى أمة وسطا أمة وسط لا تفريط ولا إفراط يعني أمة عدلا أمة عدلا لا إفراط ولا تفريط نعم شهداء هنا يشمل شهداء على الناس يشمل شهداء على حلائق حكم أحكام أيوة. لا شهداء على الناس شهداء على الناس يعني شهداء على ماذا من الناس على فعلهم أعمالهم وشهداء على حكم أعمالهم رقية الآية رقية فإن تنازعتم في شيء أرضي إلى الله والرسول نعم والحديث ما صحة الحديث الحديث في ضعف مثلا لكن حسن الألباني بالشواهد بمجموعته طرقه هذا من القسم الذي درسنا ضعيف إسناده ضعيف بانفراد كل الطرق وسمات طريق بانفراد كل الطرق ضعيف لكن يجبر بعضها بعضا بمجموع الطرق حسن لغيره هكذا عنده نعم من حيث المعنى Tadkure ya? Nadari. Sehari. Ijma'ul ummah. Yakuna hujja li'annama li'annahu ma'ala. Ma'ala kuwal hada. Qawi hada. Jilal. Dan tadkur. Lianna ijma'ahum. Imma ayyakun. Ala haqqin au. Ala batil. Iza kan ala haqqin. Hal yumkin hada? يستمر إجماعهم على باطل إلى يوم القيامة. لماذا؟ لماذا؟ الذي آية. آية لأن هذه الأمة أكرم الأمم بالنسبة لجميع الأمم الموجودة أكرم الأمم على الله. فلا يمكن أيجب على بعض فلا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يتركهم على إجماع الباطل على الاتفاق على الباطل لا يمكن وهم أكرم الأمم أنواع الإجماع أن يقرأ ناري Walaupun dia itu Syekh Muhammad bin Salih al-Saymin rahimahullah. Anwa'ul ijma'i. Al-ijma'u nu'ani. Qat'iyun wa zanniyan. Baik. Al-ijma' nu'an. Qat'iyun wa zanniyan. Fal-qat'i. Awal. Fal-qat'iyu. Ma yu'lamu ku'u minal ummati bid-darurati. الإجماع على وجود الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهل القطعي القطعي أيضا بمعنى ماذا؟ بمعنى اليقين. القطعي يعني اليقين. Maksudnya إجماع yang pasti, yang meyakinkan. إجماع yang diketahui secara pasti, secara yakin. إجماع yang diketahui secara pasti, secara yakin. Yaitu ما يعلم وقوعه ijma' yang yu'lamu diketahui wuku'uhu terjadinya minal ummati dari ummat bid-darurah ya. secara jamak secara sebagai satu kemestian keharusan nah bid-darurah yang sebagai diketahui sebagai suatu keharusan. Nah, yang ini tidak mungkin diketahui. Nah, ma yu'lamu wuqu'uhu minal ummah bid-darurati. Sesuatu yang diketahui terjadinya dari umat ini secara kemestian, sebagai satu kemestian, pasti diketahui. Kal ijma' ala wujub salawat, seperti ijma' umat atas wajibnya salawat, itu sudah merupakan kemestian. Ya, kemestian semua orang tahu. Kalau lima waktu, tahrim zina, haramnya zina. Karena itu kata Syekh, wahada nau'u, jenis ini, la ahadun yungkiru tubuhnya. Tidak ada seorang pun yang mengingkari kebenarannya, ketetapannya. Wala kaunahu hujjatan, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari mengingkari ijma' ini sebagai hujjah. Nah, karena qat'i. Wa yukaffaru mukhalifuhu dan dikafirkan orang yang menyelisihinya idza kana mimman la yajhaluhu dengan syarat apabila dia termasuk orang yang tidak mungkin tidak tahu. termasuk orang yang tidak mungkin tidak tahu. Asa bainal muslimin fil mudun wal qura, hidup di antara kaum muslimin di perkotaan, di perkotaan yang permukiman kaum muslimin di sana, orang semua sholat, tahu semua orang sholat lima waktu, semua orang tahu itu zina haram. Nah, tidak mungkin dia hidup di tengah-tengah mereka kemudian dia tidak tahu, kemudian dia datang menolak sholat lima waktu tidak wajib, zina halal, maka dia dikafirkan. Nah, lain hanya kalau dia tinggal di hutan, di pegunungan, di balik gunung dan belum sampai ke sana dakwah. Nah, atau baru saja masuk Islam, baru 1-2 hari masuk Islam, belum mendengar apa-apa dari kaum muslim tentang masalah ini. Lain lagi. Nah, cuma ya dia diberitahu. Nah, dia diberitahu dan dia sudah tahu, kemudian mengingkari, dikasirkan. Nah, dia tidak ada udur. Baik, yakni udur al-jahl ternafikan, ya, karena hal yang diketahui sebagai sebuah kemustian, karena kemustian, karena hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, jadi tadi itu misalkan baru masuk Islam beberapa jam atau hari, atau dia jauh memang dari pemukiman. Nah, wadhanni ma la yu'lamu illa bitatabbu'i wal istiqra'i. Wadhanni yang sifatnya dugaan, praduga. Ijma yang sifatnya dugaan, prediksi. Nah, namun prediksi, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa dzan ini yang bisa dijadikan hujjah, dzan ini sifatnya apa? Walabadu dzan, bukan waham. Itu ma la yu'lamu illa bitabi'i istiqra. Itu ijma yang tidak diketahui kecuali dengan penelusuran dan penelitian. Dengan tatabbu', penelusuran, wal istiqra, dengan penelitian, dengan membaca kitab-kitab, disusuri, diteliti. Nah, sampai kita, oh ini tidak ada yang jelas dalam masalah ini. Baik. Mengenai dhanni ini, kaif waqad ikhtalafa? Waqad ikhtalafa al-ulama. Jadi tidak bersifat yakini, ya. Dhanni itu tidak bersifat yakini, tidak bersifat qat'i, tidak. Bukan sesuatu yang dikenal secara pasti. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sifatnya hasil pembahasan, penelusuran dan penelitian. Jadi meleset, namun ghalabatullah. Waqad ikhtalafa al-ulama? Waqad ikhtalafa al-ulama'u fi imkani tsubutihi. Wa arjahu al-aqwali fi dhalika ra'yu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Ulama berbeda pendapat mengenai kemungkinan bisanya terjadi. Kemungkinan, ya, bisanya terjadi dhanni. Kemungkinan tetapnya ijma' dhanni. Nah, mungkin tidak. Bisa tidak terjadi. Nah, pendapat yang terkuat yang dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, haitsu qala, haitsu qala fil aqidatil wasithiyah. Nah, wal ijma'u alladhi yanbabitu ma kana 'alaihi salafus salihu iz ba'dahum kasara istilahu wa antasharatil ummah. Yaitu yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan dalam aqidatil wasithiyah, wal ijma'u alladhi yanbabitu, ijma' yang yanbabitu, ya, yang terkriteriakan, ijma yang bisa diberi kriteria, maka ana alaihi salafus salih, maka ana alaihi salafus salih, yaitu ijma salafus salih, sesuatu yang disepakati oleh salafus salih. Salafus salih huna al-qurun thalath al-mufaddala, al-yaqub as-salafus salih ay al-qurun الثلاثة المفضلة إذ بعدهم تعليلنya إذ karena بعدهم setelah tiga kurun mufaddalah إذ بعدهم karena setelah tiga kurun mufaddalah كثر الاختلاف sudah banyak perselisihan terjadi وانتشرت الأمة dan umat sudah menyebar di berbagai penjuru negeri karena setelah masa tiga generasi itu yaitu sahabat tabi'in dan ashab tabi'in banyak kata ikhtilaf banyak khilaf antara umat dan umat sudah menyebar di berbagai penjuru dunia sehingga sudah sulit untuk mengumpulkan akwal itu ya dan menentukan adanya ijma'. Nah, berarti al-ijma' al-dhanni jika dinukil dari al-qurun as-salasah al-mufaddalah bahwa ijma' mu'tabar itu yang dinukil. Ma dun al-qurun as-salasah jika nukil al-ijma' mimman dun al-qurun as-salasah famada khairu mu'tabar. Nah, jika nukil al-ijma' mimman ba'dah jadi harus ada nukilan ijma' dari mulai dari generasi tabi'in, generasi atba'i tabi'in, tabi'in, sahabat. Mulai dari sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in. Jika mereka ijma', itu. Nah, tadi. Nah. Akhwatna. Al-ijma' Isman. Qat'iyun, yakiniyun, ma yu'lamu fi'um al-umma bid-darurah. Nah, wa nakara syar al-mihal. Hukum al-ijma' al-qad'i hukumnya apa tadi? Hukumnya nah la yajuzu inkaruhu nah wa la yajuzu inkar kaunihi hujjah tadi nah la yakun la ahadun yamkiru thubuta wa la yakun hujjah nah wa mukhalifuhu mada yukaffar nah alladhi khalaqa al-ijma' al-qad'i yukaffar illa yakuna lahu udrujah al-jahl yani mimman yajhaluhu mungkin an yajhal matalan hadith ahad min islam na'am lam yasma' hadha aw ba'id an al-muslimin di mawadi matalan dalam fasil di mana jauh dari ketinggalan mereka salat lima waktu puasa ramadhan dan sebagainya nah selama jadi dengan muslimin semua orang tahu. Adapun dhanni, maksudnya dhanni, tidak yakin. Ini ada khilaf yang panjang, tetapi yang ijma' dhanni yang mu'tabar yang mana? Ar-rajih, kama qala Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah. Alladhi rajjah Ibn Uthaymin, tarjih Ibn Taymiyyah. Nah, al-mu'tabar, al-ijma' al-dhanni al-mu'tabar mada? Ma kana alayhi as-salafu as-salih al-qurun al-muqaddal as-salafu. Izin ba'dahum mada kasra al-khilaf ikhtilaf wa antakara antakara til umma baik anak tadi dia ada. Assalamualaikum. Nah, selamat datang.